من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الحديث الثاني عشر من أحاديث كتاب الكافي، كتاب العقل والجهل من كتاب الكافي، الحديث الطويل عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي صدرت فقراته بيا هشام يا هشام يا هشام، خطابا لهشام بن الحكم. وصلنا إلى هذه الفقرة: يا هشام ثم وعظ، يعني وعظ الله أهل العقل ورغبهم في الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيبين عليه السلام أن لون ونمط الخطاب الإلهي والديني لأهل العقل هو بالوعظ والترغيب في قبال الخطاب الديني لغير من يعقل، في قبال ذلك ماذا يقول عليه السلام: يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه، فقال تعالى: ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ذي الآية مرتبط بالذين يعقلون. فيبين عليه السلام أن الخطاب الديني يختلف بين من يعقل فالخطاب بالوعظ أي العبرة والحكمة والترغيب، بينما الخطاب الذين لا يعقلون هو بالترهيب وبالتخويف. فلسفة عظيمة يؤسسها خطاب الدين السماوي والإلهي في قبال فلسفات بشرية أخرى ناقصة. مثلا الآن لابد تسمعون عن المدرسة القانونية الحديثة التي تنادي يعني على طبق دعاوى المسيحية والنصرانية أن يكون أسلوب التعامل مع البشر فقط وفقط أسلوب التسامح وأسلوب التساهل فقط، الأسلوب السلمي فقط. طبعا الأصل الأول في البشر هكذا، لكن أن يبنى على أن الخطاب الديني والخطاب التربوي النافع للبشر فقط وفقط خطاب التسامح، خطاب التساهل، خطاب السلمي، الخطاب السلمي. هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار هم أول من ينقلب على هذا الشعار. لماذا؟ لأننا نرى الغرب أيضا رفع راية الآلة النارية الساخنة أمام من يسميهم هو بالإرهاب. بالتالي بل سبقهم قبل أن يأتوا بالجناية. يعني في موارد عديدة يتبنى الغرب ماذا؟ الحرب الاستباقية. حرب استباقية يعني نوع حرب وقائية قبل أن يقدم الطرف الآخر على أي شيء. ماذا؟ هو يبادر بلغة العنف، نسميها لغة القوة، فيا أصحاب البيت الزجاجي صح التعبير، يخاطب الإنسان إلى الحداثوين، هذا البيت الزجاجي الذي تدعونه وين موجود؟ قصر من الزجاج أو من مرمر شفاف، أين موجود هذا؟ اللطيف أنه في حوار مع بعض القساوسة، يعني عندهم بعد فلسفي في الديانة النصرانية والمسيحية وما شابه ذلك، المحاور أحرج قال لي أخيرا أنتم ترفعون إذا ضربك أحد على الخد الأيمن فأعطيه الخد الأيسر أو ما شابه ذلك، وسلم وسلم وسلم وسلم ومحبة. ما لنا لا نرى الدول المسيحية كلها بأجمع إلا وعندها مخالب قوية فتاكة. بل حسب ما تعطي التقريرات الدولية مقدار التسلح العسكري الموجود لديهم أضعاف ما في الدنيا كلها، فكيف المخلب القوي خصصتموه بأنفسكم وإحنا بدون مخالب نصير كيف يصير؟ فالمقصود أيما كان أنه من يرفع أسلوب تربوي، المقصود شوف لاحظ أسلوب تربوي فقط أسلوب التعقل والتفكر وأسلوب المسامحة والتساهل، نعم هذا هو الخطاب الأصلي في البشر، البشر الذي يحافظ على طبيعته وفطرته الأولية وهو العقل والتعقل، هذا هو الخطاب الأصلي. يقول جعفر بن محمد عليه السلام الصادق في موثقة مسعدة بن صدقة موجودة مروية في الوسائل، يقول للراوي، الراوي يسأل سؤال كذا كذا، قال أما علمت أن أمرنا أهل البيت لا، مضمون الرواية أنقلها، لا ينتشر ولا يظهر ولا يفشو في العالم إلا بالأمانة والصدق والسلم وحسن الأخلاق والوفاء والفضائل. أما علمت أن أمرنا لا يظهر ينتشر ليظهره على الدين كله؟ يعني دأب الله، وهذا أحد سر أسرار طول الامتحان في منهاج أهل البيت، أنهم لا يريدون أن يفشوا أمرهم، ينتشر أمرهم إلا بالأسلوب البريء. طبعا هذا كطبيعة أولية، يعني بأسلوب خطاب العقل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول سيد الأوصياء أيضا تبعا لسيد الأنبياء، ويقول سيدا شباب أهل الجنة تبع لأبويهما، أكره أن أبدأهم بقتال. اسمعوا واصغوا إلى كلام، كما يقول زين العابدين أيضا في مسجد الشام، هل لي أن أرقى؟ الخطاب العقلي والخطاب التفكري نعم هو الأصل الأولي في منهاج أهل البيت عليه السلام، وهو منهاج السماء، هذا لا ريب فيه. يقول لما في هذه الموثقة، موثقة مسعدة بن صدقة، موثقة جدا، رواية عظيمة، استخرجوها من الوسائل من الكتب الأربعة، لأن تبين استراتيجية منهاج أهل البيت، معالم منهاج أهل البيت عموما، الطبيعة الأولية. يقول: أما علمت أن أمرنا لا يظهر على الأرض، وإلا أسلوب القوة يمكن يستخدموه، بس هم لا يريدون هذا الشيء ولا الإرادة الإلهية هي هذه. أول شيء في البدء هو الإعداد الفكري التربوي. يقول: أما علمت أن أمرنا لا يظهر، لا ينتشر، لا يفشو، لا يظهر على الدين كله إلا بالحسن الأخلاق والأمانة وبقية الفضائل، وأن أمر بني أمية إنما ظهر بالدم وسفك الدماء والعسف والظلم والجور والخيانة والغدر والغيلة. أما أهل البيت لا، فرق بين المنهجين. أتذكر في أحد أي سنوات عاشوراء وفقنا إلى أن نحلل أو نتدبر في خطوات سيد الشهداء من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة إلى كربلاء إلى حتى يوم العاشر إلى ساعة الصفر، حتى في هذا الحدث العظيم. أصلا سيد الشهداء دوما أكره أن أبدأهم بقتال، دوما أسلوب سيد الشهداء صلى الله عليه الخطاب الحوار. أصلا هو لم يخرج على بني أمية إلا بإطباق شعبي، يعني من غالب المسلمين، وإن كان شرعية أهل البيت لا تتوقف على إقبال الناس عليهم، ولكن هم عليهم السلام والإرادة الإلهية أبوا أن يلجئوا الناس إلا بماذا؟ أولا يعدوهم فكريا. حينئذ إذا خرجت خارجة دواءه الكي، هذا بحث آخر. أما وفي البداية لا، لابد من الإعداد الفكري. لذلك سيد الشهداء عليه السلام في مكة المكرمة كتش مدة مديدة بالخطب التي يلقيها، الكلمات التي يلقيها، التوعية التي يلقيها. ففي الحقيقة إذا منهاج البيت هو هذا، ومنهاج القرآن ومنهاج السماء. لكن الاقتصار على هذا ولا غير لا. إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهي هات منا الذلة. حجور طابت ونوف حمية وكذا، كان هذا تعبير آخر. هذا لابد من الجانب، الجانب يضم موجود. لذلك هاي الفلسفة الآن التي تشاع، يعني فلسفة الحداثويات والفلسفات الغربية، أنه اليد القوية بلا مخالب. صحيح، هو الأصل الأول في الإنسان الفكر والخطاب العقلي، ولكن ليس كفلسفة قانونية. هذا صحيح، تقره السماء وتقره منهاج أهل البيت، لكن لا يمكن الاعتماد على هذا فقط، لابد لأقل من مخالب تستعمل ولو بمنطق دفاعي لا منطق عدواني. لذلك في بحث طويل عريض، شوف لاحظ مبحث واحد كيف ينشعب ويلون أبواب في المعرفة الدينية وأبواب في الفقه كثيرة. مبحث هذا نفسه تعبيره عليه السلام موسى بن جعفر: وعظ أهل العقل ورغبه، خوف الذين يعقلون. يعني أسلوب تربوي، فلسفة في بناء التربية السماوية للبشر. لذلك هذا مبحث، يعني فقه أهل البيت عليهم السلام يختلف عن فقه المدارس الإسلامية الأخرى، وإلى الآن يحتاج فقه أهل البيت إلى جهود كثيرة تبذل يا أخوان لرسم هيكل لفقه أهل البيت على وفق نصوص القرآن وروايات النبي وأهل بيته. هذه الهيكلة تختلف عن الهيكلة الموجودة في المذاهب الأربعة أو الستة أو السبعة الأخرى، مبتنية على ماذا؟ على محكمات القرآن ومحكمات الحديث النبوي ومحكمات أهل البيت عليه السلام. شوف هذا محكم، أن الأصل الأول للأسلوب السلمي القوة دواء كين، منطق دفاعي. زين جيد، انت اذا لاحظت هذا الاساس المحكم الذي يدل عليه القران وسنه النبي واهل بيته في موارد عديده كثيره اخرى، تعال نستبين حقيقه الجهاد الابتدائي على وفق منهج البيت، لا على وفق مدرسه الخلفاء او السقيفه او المدارس الاخرى. للأسف يحتاج إلى بلورة وتنقيح أكثر حقيقة الجهاد الموجود سواء دفاعي أو ابتدائي، لأنها في الحقيقة تقوم على منطق دفاعي وليس على منطق عدواني. لذلك أذكر لكم شاهد من ضرورات فقه أهل البيت، أن في فقه أهل البيت خلافا لكل المسلمين وفاقا مع القرآن الكريم ومع أحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت، في فقه البيت أمر ضروري أن الأسير بعد انتهاء الحرب، الأسير من أي ملة من أي نحلة، لا يسوغ قتله. الكافر المشرك الملحد اي ملة او نحلة، هذا في من ثابتات مذهب وفقه البيت عليه السلام. اذا لم يكن عدوانيا معتدي حربي يحارب يبطن الحرب لاهل البيت للاسلام والدين، إذا لم يكن حربيا يعني محارب يحارب، لم يكن عدوانيا كان مسالما، لا يسوغ قتله، لا يسوغ سفك دمه، لا يسوغ. هذا الحكم يختص به مذهب البيت دون المذاهب الإسلامية طرا، وهذا يعني فيما يعني الكثير في بحث الجهاد الابتدائي وفلسفته ومعناه. على كل لا أريد أن أخوض في التفاصيل، أرجع إلى الأسس نفسها، أن في أسس القرآن الكريم وأسس بيان البيان النبوي والبيان أهل البيت عليهم السلام، أن هناك مثل جمال وجلال، الأصل الجمال يعني بالعذوبة بالسلم بالفكر بالخطاب، لكن في جلال بعد ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن أيضا هناك ماذا؟ عقاب الله، قهر الله، قهار أيضا موجود، هاي توازن، توازن في الخلقة، وإن كان الأصل الأول هو الرحمة لكن هناك أيضا جانب آخر. لذلك على حال الآن الفلسفات التي تروج وتروج ليس فيها توازن، سواء فلسفات قانونية أو فلسفات فكرية تأخذ جانب في التربية دون جانب آخر، هذا ليس صحيح، هذا أمر لا بد أن نلتفت إليه، يبينه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث الشهير المعروف لهشام الحكم، أن خطاب الدين لأولي العقل خطاب ليس ذات الشوكة، خطاب ماذا؟ ذا بصيرة، معرفة، فكر، ما يمكن الغاء، هذا هو الأصل الأولي في الإنسان. نعم الخطاب للمرضى الذين ليس مفعل عندهم جانب الفكر والعقل خطاب ليس أيضا عبارة عن ترهيب، الترهيب أسلوب تربوي نفسي يعني حرب نفسية قبل أن يكون حرب حقيقية، لاحظوا خوف، خوف يعني ماذا؟ خوف يعني حرب نفسية شوية، ضغط نفسي وليس بعد ضغط مادي، اقدام مادي. هذه نقطة مهمة بعد، حتى في فلسفة اسلوب القوة في منهاج اهل البيت وفي منهاج القرآن الكريم وهو منهاج اهل البيت، ليس اعتماد القوة بالفعل وانما الضغط النفسي بالقوة. لذلك شوف لاحظ فلسفة القرآن، واعدوا، اعدوا يعني ماذا؟ اعداد، اعداد رادع. ولما يريد القرآن الكريم ان تستخدمه، هذيك تبني قوة، قوة ردع تكون عندك، قوة ردع هي مهمة، لأن هناك من لا يفهم لغة الفكر والعقل، لا أقل يكون لديك ماذا؟ قوة ردع. وفي فرق شاسع بين أن يقال نفذ، فجر، هدم، أو بين أن يقال لا اردع، روعه ليأخذ منك رهبة. كما يقولون الآن حتى في علم الاستراتيجيات، 80% من الحرب هي حرب نفسية قبل أن تكون حرب ماذا؟ مادية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وروى ذلك عنه سيد الأوصياء: الحرب خدعة. خدعة يعني ماذا؟ الجانب النفسي فيها أكثر. لماذا؟ يعني السماء لا تريد أن تستأصل الطين البشرية مهما أمكن. حتى هذا علي أخوان ليس فقط في أسلوب الدولة وأسلوب مجتمع مع مجتمع وأسلوب الدعوة الإسلامية والإيمانية، لا، هذه حتى في الأسرة الصغيرة في البيت. الأصل الأول الخطاب الفكري، أما الأسلوب القوة أسلوب ثانوي، ثم حتى هذا الثانوي الأصل الأول فيه الرهبة، لا ماذا؟ التنفيذ، العقوبة إنجازا. أي نعم. لذلك شوف لاحظ شخصية الأب في الأسرة أو شخصية الزوج للزوجة، أهلا مجرد يجب أن تكون على هذه المهابة النفسانية. أي نعم، نفس تعرضون من العلاج. المقصود أنه إذن هذا أسلوب مهم، لاحظ هذه خريطة ترسم لنا الخطاب الديني، أبواب الفقه في أبواب عديدة. هل يقال اعرضوهما على الكتاب، عرض الحديث على الكتاب؟ أين الكتاب نصل هذا؟ أسس محكمات، اعرضوهما على محكمات السنة، سنة النبي وأهل بيته، محكمات القرآن، هي محكمات تتدرج منها. هنا تتكامل بنية الدين كمنظومة، لا أن الإنسان يأخذ بعد ويغفل عن أبعاد أخرى، لا تتكامل لديه منظومة الدين، هذا مهم. هنا نأتي لمبحث، شوف المبحث آخر من ثمرات هذا المبحث. دائما إذا أردنا أن نقرأ العقائد والمعارف يا أخوان، لنؤكد ونركز على الأسس، على الأعمدة. القرآن يؤكد على هذا المنهج: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يجب حتى في المعارف، في علم الكلام، في العقائد، الإنسان لا يشغل نفسه بالتفاصيل وينسى الأمهات. وذكرت في مباحث سابقة مع الأخوان مرة بنا، إذا تذكرون، التعمق المذموم في الشريعة ليس بمعنى التدقيق والتحقيق، التعمق المذموم يعني انشغالك بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التفاصيل وتنسى الأسس وتنسى الأعمدة. مثل بناء معمار ينشغل في لبنات يسيرة منا ومنا، وينشغل في بعض الأبواب والنوافذ وينسى الأعمدة التي يقوم عليها أصل البنيان. هذا يمكن ما يقوم البنيان حينئذ. لماذا في البناء أول ما يتوجه إلى الأسس؟ لماذا؟ ويتوجه إلى الأمور النواعم الظريفة. ما يمكن، غير معقول، غير معقول. لابد من التوجه الأول للأسس. الأسس بها يتم البناء، الأعمدة بها يتم البناء. هذا الأمر يا أخوان دواليك في العقائد، في علم الكلام، في المعارف، يجب أن يكون فهرسة هيكلة الأعمدة بيدك أولا قبل أن تنشغل بالتفاصيل. انشغالك، انغمارك في التفاصيل قبل ضبط الأسس عبث، تايه، متوه. حتى في الحوار افرض بين المذاهب او بين الأديان، اذا في الحوار بين الأديان او المذاهب ننشغل بالتفاصيل، تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، اصلا نضيع المسار. ولا يكون هذا البحث بحث صادق ولا بحث حقيقي جدي، بحث عشوائي تماما، صفصفي. ولذلك المحاور يذهب الى التفاصيل وتفاصيل وتفريعات وشعب التفاصيل، اعرف بان هذا البحث ليس جدي. البحث اريد لو يكون جدي حقيقي يجب ان يبدأ في الاسس، اسس اسس الاسس، هل مجرة طبقة؟ هذا حتى في تدريس الناشئة سواء حوزويا او في عموم المثقفين والناس المجرة، يجب الانسان يركز على الاسس ثم شوي يتوسع فشيئا فشيئا. الاسس اذا لم تولى أهمية ضاعت المنظومة، ضاعت أصل البنيان المجموعي. حتى تدوين الفقه يا أخوان الآن، أبواب الفقه، نعم علينا مسؤولية مواكبة الفقه الشرعي والموقف الشرعي إلى أبواب الحياة. الآن الأعمدة تدوين الفقه، تدوين المعارف، يجب أولا، ربما تدوينات كثيرة، هذا الذي يقال تضخم تضخم توسع، لا بلا طائل، كذا كذا يصير في العلوم، في المسائل العلوم. سببها يا أخوان انشغال بالتفاصيل وتفاصيل تفاصيل، وننسى قواعد أسس أم مهمة، سواء في علم الأصول، في علم الفقه، في علم العقائد، في علم المعارف، في علم التفسير، ما يفرق. أسس مهمة، الإلمام برابطة ومجموع ومجموع ومجموع ومجموعة الأسس مهمة، تحفظ للإنسان هندسة وقالب وإطار وميزان صحة المسير والمسيرة. لذلك شوف، لاحظ في روايات الفريقين، أعظم ضابطة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرها أهل بيته في تعارض الروايات أو في حجية حتى أصل الرواية، للأسف هذا ما بحث ما يذكر في علم الأصول، حتى في حجية أصل الرواية، أعرضوهما على الكتاب والسنة، محكمات الكتاب ومحكمات السنة النبوية والسنة المعصومية، سنة المعصومية. أصل الحديث حتى حجية المعارف الدينية هكذا، لماذا التأكيد على هذا الأساس؟ اعرضهم على الكتاب والسنة. حتى في باب المعاملات، كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب والسنة، الصلح، العقود، باب المعاملات عموما، المهم أبواب الدين كلها على الكتاب، يعني محكمات الكتاب والسنة. لماذا؟ هذا يشير إلى محورية منظومة المحكمات في الدين، التعمق المذموم هو الغفلة عن الأعمدة ومنظومة الأسس والتشاغل بتفاصيل وفروعات متاركة للأسس، حين يتيه على الإنسان الطريق. في المعرفة الدينية. لذلك دوما في توصية نبوية وعلوية ومن المعصومين اعرضهما، اعرض الحديث، اعرض كلام على محكمات الكتاب ومحكمات السنة. يعني إذن يجب أن تلم محكمات الكتاب في مجموع، ولا كيف تعرضه عليه؟ يعني في هذا ثابت أنت قبل أن ترى الحديث الصحيح صحيح أو لا، أعرف وإتقن محكمات الكتاب والسنة. هاي للأسف الوهابية والسلفية هذا الأساس المنهجي غفلوه، فصودرت منهم المعرفة. وكثير من الفرق والعياذ بالله التي ربما تنحرف في الإسلام، يعني أصلا لاحظ حتى في أصل حجية الخبر الصحيح كيف تتمسك لي خبر صحيح أو غير خبر صحيح قبل أن تعرف منظومة مجموعة المحكمة. وللحديث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.